ولعمر بخمسمائة ولبكر بخمسمائة ولخالد بخمسمائة، كل واحد أوصاله بعد شهر من الثاني. أوصل الأول بخمسمائة في محرم، وللثاني بخمسمائة في صفر، وللثالث بخمسمائة في ربيع الأول، وللرابع بخمسمائة في ربيع الثاني. ثم مات وتركته ثلاثة آلاف، فماذا نعمل؟ إن أعطينا الجميع زاد على الثلث، كم يبلغ؟ ها؟ يبلغ الثلثين. طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب، نبدأ بالأول ثم بالثاني، ضاع حق الثالث والرابع. وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق، أضعنا حق الأول والثاني. إذن نقرع بينهم، إن أقرعنا مشكلة. القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. القرعة لاحظ أنها لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع. الجمع الآن ممكن، كيف الجمع؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط، النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، يعني سهل المسألة. ننسب إيش؟ الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، فنقول الثلث ألف، مجموع الوصايا لا ألفان، ألفان، أنسب الألف إلى الألفين النصف، أعطي كل واحد نصف الوصية، نصف وصية ما وصله به، كل واحد نعطيه 250، فيكون المجموع ألفا، يكون مجموع ألفا. ولهذا قال إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. طيب، لا هذه المسألة واضحة ولا في أشكال، لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، مثاله أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمائة درهم وللثالث بخمسمائة درهم وتوفي، وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم، ثلاثة آلاف درهم. عرفتم؟ السيارة معينة لشخص معين، وأولئك ما هو معين، مشاع، خمسمائة درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمائة درهم، ستمائة درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ خمسمائة درهم. زادت على الثلث ولا لا؟ زادت على الثلث. هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة، نجد أنها ستة من أحد عشر، ونقول يرد الثلث إلى ستة من أحد عشر، ويقول لصاحب السيارة ستة من أحد عشر، ولصاحب الخمسمائة خمسة من أحد عشر. إذن يدخل صاحب الخمسمائة على السيارة بشيء ولا لا؟ يدخل عليه بشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدل ما كان خاصة للمصالحة الأول صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظ أنه سيكون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها، عملنا بإيش؟ بالمتأخر، والله أعلم. نعم، أقرر مرض الموت المقوف. في مرض الموت المقوف. نعم. أحسنت. هو هذه إجازة ما هي عطية، ما حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ، ما هي ابتداء عطية، فكأنه أسقط حقه مما سيأول إليه، وسبب الأول إليه موجود وهو المرض، مرض الموت. نعم. ها؟ إيش؟ اي نعم صح. ايه الى اوصاب، ايه تسمى وصية، كما لو اوصى ان يحج عنه اذا كان لم يحج مثلا، وجوبا، كل من عليه حق واجب سواء لادم او لله وليس فيه بينه يجب عليه ان يوصي به. فإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس العكس، يعتبر الظهور بعد الموت وإن قال قبله، فيثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيدا، وإن قال إن قدم زيدا، فقدم في حياته فله وبعدها لعمه. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة؟ نعم. ما رجع الله. اين بس وكان ماله قليلا او ولا وكان ماله قليلا اذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج. طيب، يقول يا بندر إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، كيف ذلك؟ مثاله يعني أوصى بإيش؟ كم؟ خمسة درهم أقل من الثلث. ها؟ يقول أوصى بالثلثين. أوصى بالثلثين لأربعة. ها؟ طيب. إذا أوصى بالثلثين لأربعة يقول لكل واحد. لكل واحد 500. طيب. والثلث الآن صار 1000. طيب، هل نعطي الاثنين الأولين أو الاثنين الأخيرين؟ لا نعطيهم. أين؟ الأولين نعم. كيف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. يعني 1000 إلى 2000. الثلث كم؟ والوصايا؟ نسبة الألف إلى 2000 نعطي كل واحد نصف ما يستحقه. إذن كم نعطي كل واحد في المثال اللي قلت؟ 25. 250. 250. صح. طيب، إذا زاد الثلث على الوصايا خالد، هل نكمل بالمصالحهم؟ يعني أوصى لكل واحد من الأربعة ب500 وخلف 10000، بل خلف 9,000 ما هو 12 خلف 9,000 نقصت الوصايا عن الثلث. هل نكمل لهم الثلث؟ كيف إذا نقص إذا زادت عن الثلث ننقصها؟ زيادة حضرة. نعم. لأن لو كملنا الثلث لزدنا عن ما قال الموصل. تمام. إذن النقص عليهم.